تكلم المؤلف الشارح رحمه الله على أن الصلاة في هذه السبع المواطن لا تصح، ذكر حكم الصلاة على الأبنية على سطح هذه الأماكن، إن صلى على سطح المقبرة إذا كانت مسقفة، والمجدرة إذا كانت مسقفة كما هو الحال، وقارعة الطريق إذا كانت مسقفة سقف، فلو صلى عليها حكم الصلاة عليها كحكم الصلاة فيها أو أنها تختلف؟ هذا الكلام يتكلم عليه الآن. نعم. وأصطحتها كذلك، يعني صح الشيء المنهي عنه حكمه حكم الصلاة فيه. حكم الصلاة في هذه روايتين المذهب ما هو؟ أنها لا تصح من صلى في قارعة طريق أو في مزبلة أو في مقبرة أو في مجدرة أو على خط الكعبة، لا بد من إعادة الصلاة. هذا هو المذهب. الرواية الثانية أنها تصح مع الكراهة. قال حكم الصلاة على ظهرها كحكم الصلاة فيها، لكن هذا لا يتفق مع من قال التعليل بالنجاسة. هذا الكلام لا يتفق على من قال أن تعليل الصلاة عليها بالنجاسة، لأن الخط ليس بنجس إلا من رأى، إلا من قال أن حكم الفراغ وهو الهواء تابع للأرض يقول نعم هو نجس ولو كان بينهما فراغ، كما سبق أن الصلاة على البيارات المراحيض والمزابل المسدفة المسدفة كله نجس تحت نجس ما تحت الصلاة نجس، حسن كان آخر إذا كانت بيارة كبيرة مسدفة عليها فرش نظيف حسن عليه. إذا كان الصحابة كرهوا الصلاة إلى حش وهو بعيد الصلاة من عليها الأصل ذات أولى. نعم. وقال بعض أصحابنا حكم المجزرة وهي موعد للدفع، وصحت كذلك بعد ذلك لا تصح الصلاة كذلك، أي لا تصح الصلاة فيها باختيار الأكل، وجزم به جوزي وفي الفروق، وقدمه في المحرر وغيره. قدمه في المحرر يعني قدم هذه الرواية على غيرها من الروايات التي تصح فإنها لا تصح. نعم. لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في شفع جواقه المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاقل الإبل وفوق ظهر بيت الله رواه ابن ماجه والترمذي. وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاقل الإبل وفوق ظهر بيت الله الحرام. فوق ظهر بيت الله الحرام، لو قال فوق بيت الله الحرام يكفي ولا ما يكفي؟ لو قال وعلى ظهر بيت الله الحرام يكفي ولا ما يكفي؟ لا بد من فوق لا بد من الظهر، قال فوق ظهر بيت الله الحرام حتى لا يتوهم متوهم أنه لو صلى على بناء عالي مجاور الكعبة. هذا كان سابق، كان سابق الأبنية الناصة الكعبة قريبة منها جدا، لو كان بناء عالي مرتفع مشرف على الكعبة لو لم يقل فوق لفهم أن ظهر الكعبة ما على، قال فوق ظهر بيت الله الحرام. هذا الشاهد يقول هذا الحديث رواه ابن ماجه والترمذي وقال ليس إسناده بالقوي. نعم. وقد رواه قال ليس إسناده بالقوي، يعني احتمل الصحة ويحتمل غير الصحة. كذلك نرى هذه السبعة المواطن بعض منها مذكور في أحاديث صحيحة المقبرة معاصم الإبل وقارعة الطريق، واضح هذا؟ بقي المزبلة والمجزرة. إن لم يصح الحديث فالاستدلال عليه، الاستدلال على عدم الصلاة دي، على عدم صحة الصلاة بها بطريق أخر غير هذا الحديث، واضح هذا؟ كيف يستدل على عدم الصلاة في المجزرة؟ ايش نقول؟ ان الموضع نجاسة، الصلاة من شرط الصحة ان يكون المكان طاهر. اذا قلنا المزبلة، المزبلة موضع قاذورات، لكن الصلاة لابد ان تنظر وتطهر وتطيب، ما يكون مكان قذر. حتى لو كانت هذه القاذورات طاهرة ليست نجسة لا تصح الصلاة فيها. هو كلام هذا تفضل عليه. وعلم منه أن الصلاة تصح فيها وهو الصحيح عنده، وهو قول أكثر العلماء، ويحتمله كلام الفرقي لأنه لم يذكرها ولعموم الأحاديث الصحيحة. وعلم منه أن الصلاة تصح فيها، الله أعلم بها، أنه يعود إلى بيت الله الحرام، ويكون في التركيب خلل لأنه لم يذكر بالضمير ذكرا، لم يسبق له ذكرا. الضمير لابد أن يعود على على على علم مذكور سابق، على شيء مذكور سابق. لو تصح الصلاة فيها وين ثابت يا محمد؟ ما عندك النصحة؟ قلقت الذين قلقت قلقت إبراهيم صور الله معنا أنت الوقت ما عندك نصحة؟ تعالوا إن شاء الله نجيب نصحة بين يومين. الضمير قلنا يعود على إيه؟ على بيت الله الحرام. الضمير عادة لا يكون إلا إذا سبق له ذكر، وهنا لم يسبق له ذكر، فكأن في الكتاب فقط. وعلم منه أن الصلاة تصح في بيت الله الحرام، المجال فوق ظهر بيت الله، كأنه قيد عدم الصحة بالظهور على بيت الله الحرام. مفهومه أنه لو لم تكن الصلاة واقعة على ظهر بيت الله الحرام لجازت، كان داخلا من طريق المنطوقة للمفهوم أخذت من دلالة المفهوم. نعم. واستثنى نعم. كلام الفرق ولم يكفر، يعني الفرق لم يكفر بس الفرق صحيح. واستثنى كلام الفرق لأنه لم يكفر. وعلم منه أن الصلاة تصح فيها هو حول أكثر العلماء ويحتمل كلام الخيرة ولم يذكر. نذكر إيه؟ كنا قلنا يعني هنا نسب الكلام يعني ويحتمل كلام الخيرة ولم يذكر. نذكر إيه؟ الكعبة. الكعبة. الضمير الغفير لا معنى يعني إيش؟ والإشكال هو كون الفرق لم يذكرها وكيف يصف وليس هذا المسألة. وعلم منه أن الصلاة تصح فيها، قلنا بكلام صح. وعلم منه أن الصلاة تصح في الكعبة، ما يدري في جهة أن الضمير لا يذكر إلا بعد، لا يورد إلا بعد ذكر، واضح هذا؟ ثم قال ولعموم الأحاديث الصحيحة. كلام الفرقي الشرح هنا شرح المقنع، مش شرح الفرقي، مش شرح المختصر. الفرقي ما هو مسموع، الفرقي شرحه من شرحه شرح كبيرون منه ابن قدامة في المقنع، لكن كتابنا شرح للمقنع. يقول هذه المسائل ما ذكرها الفرقي في مختصره 7 المواضع، فدل على أن الصلاة تصح فيها بكلام طيب أحسن. إن 7 المواضع لم يذكرها الفرقي في كتابه المختصر، فدل على أن عدم ذكره لها دل على أن الصلاة عنده فيها صحيح، واضح هذا؟ اقرأ. وهو قوله أكثر العلماء والرواية عن أحمد كما أخبرنا فيه، ويحتمله كلام الفرقي لأنه لم يذكرها ولعموم الأحاديث الصحيحة. إيش عموم الأحاديث الصحيحة؟ قوله صلى الله عليه وسلم، منها قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. كون المسجد جعل للنبي، كون الأرض جعلت للنبي صلى الله عليه وسلم مسجدا، والأرض اسم جنس لأنه محلى بالألف واللام، يعم ولا يخص؟ عام في كل قطعة من الأرض لا يستثنى منه شيء. هذا من قال بعموم هذه الأحاديث ولم يطلع على بقية الأحاديث المخصصة لهذا العموم، كنهي الصلاة عن قارعة الطريق والصلاة في المزبلة في الحمام، كنهي صلى الله عليه وسلم عن صلاة المقبرة وفي معاطل الإبل. من لم يعلم بهذه المخصصات يقول بالعموم، لكن من علم بالمخصصات لا يجوز له الأخذ بالعموم، وإلا جعل أقواله صلى الله عليه وسلم متعارضة، والأصل عدم التعارض. صح عنه صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، حتى لو كانت كنيسة ولو كانت بيعة يهود يدخل يصلي فيها، إذا ما فيها تطاوير صح الصلاة فيها، يعمل هذه الأحاديث. لكن من أخر قارعة الطريق ومعاصم الإبل والمزبلة والحمام، ولما جاء فيها نهي بخصوصه أخرجنا هذه الأجزاء من الأرض من عموم الأرض المذكور في أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي، منها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وجعلت لي الأرض مسجدا، هذا عام ولا مو عام؟ خصصناه بإيه؟ الأحاديث الخاص يعارض العام. بدل أن تقول هذا ناسخ وهذا منسوخ، الجمع بينهما أولى، ويقال العموم على عمومه، ويستثنى منه هذه السبع المواطن أو الخمس المواطن من قطع الأرض لا تصح الصلاة فيها. واضح هذا؟ تقرأ. واستثنى في بعضها المقبرة والحمام فيبقى فيما عداها على العموم. واستثنى في بعضها، في بعض إيه؟ بعض الأحاديث جاء في بعض الأحاديث المقبرة والحمام، لأنه لعله ما طلع على معاطي الإبل، إلا معاطي الإبل صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في معاطي الإبل كما سبق ذكره، تكون ثلاثة مواضع، يبقى المزبلة والحمام وقارعة الطريق والمجزرة وفوق ظهر بيت الحرام، بيت الله الحرام. إن لم تصح هذه الأحاديث أو لم تكن قوية لا يخصص بها العموم الصحيح، لأن التخصيص لابد أن يكون مساويا للعموم في درجة الصحة، ما يخصص بالضعيف. لأن الضعيف معنى التخصيص إلغاء حكم. إيش معنى التخصيص؟ أن تلغي حكم من العام تخرجه، والإخراج لا يثبت إلا بدليل قوي مساوي للعموم، إلا إذا كان العموم ضعيف فيخصص بالضعيف، لكن إذا كان العموم قوي لا يخصص بالضعيف. واضح هذه المسألة؟ طيب، فيبقى فيما عداها عن العموم. تقرأ. مع أن حديث ابن عمر يرضيه زيد بن جبيرة وعبد الله بن عمر العبري، وقد أكلم فيهما من قبل حفظهما، وفي لفظ ومحجة الطريق بدل القارعة، وهي الطريق الجادة المسلوكة في السفر، وليس المراد كل طريق، لأنه لا يخلو موضع من المشي فيه. ولهذا ذكر ابن تيمية وصاحب الشرح لا بأس بطرق الأبيات القليلة، لما قال صلى الله عليه وسلم قارعة الطريق دل على أن ليس كل طريق منهي عنه، كذا يقول. من أين حتى أيها الشارح أن قارعة الطريق لا تشمل كل طريق؟ قال أن كلمة قارعة يفهم منها من قرع الأقدام، وهو كثرة التداول والمشي عليه، ولو قل المشي عليه ما يسمى قارع طريق، لأن الطريق لا يكون مسلوكا كثيرا للمشاة. ولما قال خلع الطريق في رواية محجة الطريق يعني وسط، فقارعة الطريق ما تقرعه الأقدام، فلو كانت أبيات يسيرة والدرب مقفل أو لا تمشي عليه المرء إلا قليل فإنه يرى جواز الصلاة فيه. والصحيح أن قارعة الطريق يشمل الطريق المسلوك وغير المسلوك إلا لضرورة، إلا من اضطره أن رأى نجاسات على حافة الشوارع أو رأى أن هناك ملاهي على حافة الشوارع، القرار يعني والظروف القاهرة المضطرة لا يحسها بس كثيرة جدا، إن كانت ضرورة جائزة، إلا الصح عموم النهي عن الصلاة في قارعة الطريق. نعم. تنبيه: أصدحة مواضع النهي فهي عند أحمد وأكثر الأصحاب، لأن الهواء تابع للقرار، بدليل الجنوب يمنع من اللف على سطح المسجد. طيب، هذا المسألة سبق ذكرها، كذلك فيها زيادة، ما هي الزيادة الموجودة في التنبيه هذا؟ ما تمر بالمسجد أصلحتها كهية، كذلك فما الزيادة الموجودة في التنبيه هنا؟ التعليل، الزيادة الموجودة في التنبيه عندنا هنا أنه علل سبب المنع عن الصلاة في أصلحة هذه المواضع المنهي عنها، سبعة مواضع لا تصح الصلاة فيه، فما حكم الصلاة في أصلحتها؟ على حكمها حكم قرارها، سبق هذا ذكره، لكن هنا في التنبيه فائدة. ولو سئلت ما العلة أنك منعت الناس أن يصلوا في سطح المجدرة وسطح الطاهر، وأن يصلوا على سطح صابات مسقف على طريق قارع الطريق، عن الصابات لا يمنع النار من المرور، ومنعت الصلاة على أصلحة الحمام، الحمام طاهر وعلى الحمام طاهر، ويقول أن الهواء تابع للقرار، إذا كان القرار نجس فالهواء تابع له، وإذا كان القرار يفضي إلى الشرك بالله كالصلاة بالمقبرة فالهواء تابع للقرار. لما كانت هذه العلة هي العلة، قلنا كذلك أن الصلاة على الفشوش المسقفة كالبيارات الموجودة، فيضعون في الحوش بيارة كبيرة مسقفة، يضعون فرش يصلون عليهم، قلنا لا تسقف لأن الهواء تابع للقرار. هذا حالة إذا كانت لها مجاري ما في خلاف، إذا كان أخرى يركض فيها الأوساخ تحتها. السلف الصالح كرهوا الصلاة إلى حش، الصلاة عليها من باب أولى. نعم. دليل الجنوب يمنع من اللف على سطح المسجد. قالت إن الهواء تابع للقرار. ولو سئل كيف عرفت أن هذه العلة من التعليل تعليل الأحكام إن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان علة مستنبطة استنبطها الفقيه، قلنا الفقيه لما منعت الناس من الصلاة على سطح الحمام؟ قال لأن الهواء تابع للقرار. من أين علمت أن هذه هي العلة التي من أجلها نهى صلى الله عليه وسلم أن من أجلها ألحقت السطح بالقرار؟ كيف عرفت هذه العلة؟ قال لأننا وجدنا أن الجنوب ممنوع من اللف على سطح المسجد، لو دخل المسجد قبل أن يصلي السطح عليه وسطح ما يصلى في أحد لمنعناه، فما العلة في منعه؟ قال لأن القرار تابع، لأن الهواء الفراغ ذا تابع للقرار، فكما أنه فإذا مكث الجنوب على سطح المسجد فكأنما جلس في باطن المسجد فيمنع منه. هذا تقوية، هذه التقوية يسموها تسمى علة مؤثرة. التقوية يعني بيان التأثير، مثلا إذا علل شيء لعلنا لحكم هذا العلم وهذه العلة مستنبطة، تسأله ما الدليل على صحة هذه العلة فيقول لك المناسبة، يعني مثلا القتل شرع القتل لكف الناس عن الاعتداء على النفوس، يقول ما الدليل على ذلك أن هي التي من أجلها شرع الله الحكم؟ يقول وجدنا أن الناس لما علموا أن هناك قصاص من قتل عمدا ينزجر المجرم ما يكف يده ما يقف. وجدنا هذا عند مناسبة. فإن لم يكن مناسبة هنا قالوا له بين صحة هذه العلة. فيبحث عن شيء آخر يقول وجدنا أن الجنوب يمنع من الوقوف على ظهر المسجد. لما منع هناك من المكروه منعناه هنا من الصلاة. علمنا أن التعليم لأن الهواء تابع للقرار علة صحيحة وجدناها مؤثرة من قبل الشارع في موطن آخر. سموها تأثير العلة. يسموها نعم تصرع. ويحدث بدخول سطح الدار إذا حلف لا يدخلها. لو حلف اليمين ما أدخل دار فلان. بالله علي يمين لا أدخل دار زيد. ثم جاء سلم متسلق ودخل السطح جلس في السطح. حنث في يميني ولا لا يحنث يميني؟ قال حنث يميني من سطح تابع الدار. وقال لا أدخل دار زيد لا يفهم منه الدخول في الضرب. لا بد أن يلج داخل الدار. فلو على سطح دار زيد وقلنا له كفر عن يمينك فإنك حنث لأن الدار تابع. ولما علمنا هذه من عدة طرق علمنا أن تأثير الهواء أن الهواء تابع من القرار إلا صحيح. نجيها بعدين ما فيها شيء. نعم. فيعود الضمير إلى الكل وهو ظاهر المغني وظاهر كلامه هنا أن الأصلحة لا يكون لها حكم القرار. وصححه في المغني والشرح. يعود الضمير لا صح عليها لما قال الصلاة على أصلحتها كهية. يعود التشريع والحكم على جميع هذه السبعة المواطن أصلحتها كهية. بل هذا الكلام ظاهر المغني المغني من قدام شرح به مختصر في رب والله السلام يفيد ذلك. نعم يا أخي. وصححه في المغني. نعم. حكم مجلس يقول لو وجدنا نجاسة على أرضه ووضع عليه بساط طاهر إن هذا يصلى عليه حكمنا بصحة الصلاة عليه. هذه لأنها مسألة ليست دائمة لكن الحش وضع النجس والمجدرة والمدبرة والحمام دائما بس المستقر لا يتغير. لكن النجاسة الموقن دائما أن تضاف ارتزال للضرورة ما فرق ارتزال على مكانه إلا للضرورة. هذا أمر يعني ليس دائما لكن لو كان تعمد قال لا أصلي على هذه النجاسة وأفرج عليها طاهر قلوا لا أخي ما صح. لو صلى وجد نجاسة وفرش عليها وصلى صلاته صلاة صحيحة ولو تعمد ذلك مرة واحدة. لكن يتعمد وضع هذه النجاسة وفرش عليها لا أقول ما صح. فرق بين هذا نقرا. قال أبو الوفاء لا سطح نهر لأن الماء لا يصلى عليه. السؤال للجميع أصحاب النصر لا سطح نهر إخراج من أحكام سبقه. ما هو الشيء المخرج منه؟ أصلحت هذه المناسبة. ثم قال لا سطح نهر. الإنسان إذا أراد أن يستثني شيئا من عامل لابد أن تكون هناك شبهة قوية لاستثناء هذا الشيء. إما أن يكون جزءا من ذلك شيء مستثنى منه أو أن هناك صورة قريبة من تلك المستثنيات. فلما ذكر هذا الفقيه قال سطح النهر لا يكون داخلا في تلك في سطح السطح في أصلحة تلك المنازل السبعة. ما وجه الصورة المشابهة وما وجه القرب ولما أدخل هذه وأخرج هذه من حكم الأصلحة. بل وضع إنسان كبري على سطح حجري على سطح نهر لك أن تصلي على ذلك الكبري. واضح هذا؟ ولو عملت صباطا على طريق اسمعنا الصباط سقيف البلدنا القديمة كانت موجودة يعمل يكون أرض له صاحب أرض له أرضين منه ومنه وطريق عبر المسلمين فيصل هذه الأرض لهذه الأرض بسقف. بل هذا السقف لا تصح الصلاة عليه لأن قارعة الطريق ملك للجميع والهواء تابع للقرار. لا صف على مهر جار. لما أخذ صف عن مهر جار؟ من شبيه قارعة الطريق لأن فيه شبه قوي بقارعة الطريق. طيب لما لم ينفقه بقارعة الطريق؟ قال الصابات منهي عن الصلاة فيه. فلما لم يجعل الكبر أو الجسم الموجود على نهر جاري لا تصح الصلاة عليه؟ لما أخرجه من ذلك؟ إيش الجامعين؟ ما الذي قاله؟ لأن الماء لا يصلى عليه. هذا الماء ليس قارع الطريق والماء لا يصلى عليه. لما كان الماء لا يصلى عليه جاز أن تصلي على قارعته. لذلك أن تصلي على جسر مصنوع من خشب من حديد من حجارة. نعم أخرى. واختار أبو المعالي وغيره الصحة كالسفينة. قال ولو جمد الماء فكفري. وذكر بعضهم الصحة. لو جمد ماء النهر أو جمد الماء في الطرقات ما يجد إنسان إلا جليل صلى عليه ولا ما يصلى عليه؟ صلى عليه. لو عمد إلى ألواح فوضعها على نهر أو على ماء راكد مع وجود اليابس غير مضطر إلى ذلك صح الصلاة عليه ولا ما صح الصلاة عليه؟ ما صح الصلاة عليه. ما وجه بطلان ذلك؟ ما سبب عدم صحة الصلاة على ألواح مبصاف على ماء مع وجود يابسة يقدر أن يصلي عليه؟ لما منعناه هنا وحكمنا بعدم صحة الصلاة؟ ضرورة عدم استقرار. المفروض المكان يكون مستقر ومهيئ للصلاة. هذا غير مستقر للصلاة ليس موقع للصلاة. اقرأ. وتصح الصلاة إليها إلا المقهورة والحش في قول ابن حابس. تصح الصلاة إليها. ما الفرق بين الصلاة فيها والصلاة إليها؟ ما قلنا فيما سبق أن الأفعال تختلف اختلاف المتعلقات. فإذا قلت صلى على الشيء غير صلى في الشيء. وإذا قلت صلى إلى الشيء ليس كقولك صلى فوق الشيء. فإنما فعل وفي وإلى وله صلى له غير صلى إليه وصلى عليه غير صلى فيه. فكلمة فيه وله وإليه تختلف باختلاف هذه الحروف. إذا دخلت الأفعال اختلفت معانيها. فصلى فيها يعني داخلها وصلى عليها أي على ظهرها وصلى إليها جعلها قبلك وصلى له أي أنه صرف هذه العبادة لذلك الشيء المصلى له. وفي حال قال لا تصح الصلاة إليها كلها ولا بعضنا؟ ليس كل السبعة بعض من السبعة. ما هي المنهي عنها الصلاة إليها؟ قال الموضعين. ما هما؟ المقبرة والحمام عند قول ابن حامد. المقبرة هذا حديث صحيح عن النبي حديث ثابت عنه صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليه. ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. لو سأل إنسان قال ما الحكمة في جمعه صلى الله عليه وسلم بين الصلاة عليها والجلوس إليها بين الصلاة إليها والجلوس عليها؟ قال لأن غالبا من دخل المقبرة إن أن يعيا فيجلس يطلب الاستراحة. فلما كان من أراد الصلاة فيها قد يكون يريد الجلوس عليها يريد أن يجلس فنهاه صلى الله عليه وسلم أن يجلس على قبره كما نهاه أن يمشي على قبره ونهاه صلى الله عليه وسلم أن يصلي إلى قبره. كيف تكون الصلاة إلى قبر؟ أن تجعل القبر بينك وبين الخدمة حتى لو كان الصلاة لله خالصة. الحديث عام سواء أخلصت النية أو لم يخلص النية. فمن صلى إلى قبر وأراد به الصلاة لله سبحانه وتعالى فلا بالصلاة لا بد من إعادتها غير صحيحة. واضح هذا؟ فإن كانت خالصة لله فالنهي منه سد للذريعة. قد يكون الشيء صحيح لكن ينهى عنه الشارع الحكيم سدا للذريعة لأنه يوصل إلى شيء غير مطلوب لأنه يوصل إلى شيء فاسد. فنهى صلى الله عليه وسلم لأنه يفضي إلى أمر محرم وهو الشرك وهو الكفر. اقرأ. وتصح الصلاة إليها مع الكرامة نص عليه وجزم به في الوجيه وقدمه جماعة بقوله عليه السلام وجعل في الأرض مسجدا وطهورا. نعم، مسجد عرفنا ما معنى طهور؟ إلا المقفرة. لما قال جعلت لي حتى ولو لم يقل صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بخمس أو بسبع، لما قال جعلت لي دل على أن لم تجعل لغيره، فأن غيرهم غير هذا النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء لم تحل له الصلاة أن يصلي في كل موطن، لا بد في موطن خاص. وكانوا إذا أرادوا الطهارة ما يمكن أن يتطهرون بالتراب، فكان التراب خاصا بهذه الأمة. أما الوضوء لا، الوضوء فكان مشروعا في الأنبياء فيما سبق، لكن التيمم يقوم مقام رفع الحدث كالوضوء كالماء، فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إلا المغفرة يختاره الشيخان. من هو من هم الشيخان؟ مين ومين عمر؟ المجد بن قدام. أيوه طيب. قال في الفروع وهو أظهر لما روى أبو مرقد الزنوي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا إليها. وشفته لا حائل. الحش لا يصل إلى حش، ما كان مكان بيارة موجودة في السوق أو في البيت هي أمامك ما تصلي إليه. واضح هذا؟ هذا موجود في المنازل يبتلى بها كثير من الناس، وفي غير المنازل إذا كانت مراحيض قائمة في الشوارع العابرة في السبيل بناءها لإزالة الأذى عن الناس يوجد صاحبها، هذا من يعني هذا من باب التسهيل لعباد الله. أيما موضع بنى إنسان فيه حمام أو حش أو نقاط يرى أن الناس عابرة في السبيل من خرم أجور، فالوجد كذلك هذا الشيء وراد إنسان يصلي إليه واتخذه قبلة، صح الصلاة ولا ما صح الصلاة؟ هذا أخرى. قال شرطه لا حائل، أن يقول لو كان هذا الحمام مباشرة ولم تجعل بينك وبينه سترة لا تصح الصلاة إليه. طيب لو قيل جدار الحمام لا تستر ولا تستر، لأن جدار الحمام جدار الحش تابع الحش عن المرحاض، جدار الحش تابع له، فلا يكفي ذلك، لا بد أن تضع سترة أخرى. نعم. وشرطه لا حائل ولو كمؤخرة الرحم، يعني لو كان السافر قصير ليس بطويل مؤخرة الرحم. ده أقرأ. وظاهره ليس كسترة صلاة كيد الخط بل كسترة المتحلق. لا يفهم منه أن المصلي إذا أراد أن تفعل أصله إذا أراد الإنسان المصلي لا يصلي على قارع الطريق، يتخذ مكانا يستر فيه عن المارة، فإن لم يجد ما يستره عن المارة إلا خيط يضع خيط، فإن لم يجد خيطا يضع خطا في الأرض. عرفنا هذا؟ هذه السنة. فقال لا تظن أيها المكلف أن أي سترة تضعها بينك وبين الحش كافي، لا بد أن تكون هذه سترة كسترة المتخلي. اسمع المتخلي الذي يقضي حاجته، من ذهب يقضي حاجته، تضع سترة قصيرة ولا عالية تستر عن أعين الناس؟ كل ما كانت عالية تستر حتى لو كان رأسه لو استطاع تغطيه يغطيه. يقول سترة كسترة المتخلي تستر عورته، معناها تكون عالية مرفوعة. إذا كانت السترة عالية مرفوعة بينك وبين هذا الحش صحة الصلاة إلى الحش، وإلا لا تصح الصلاة. واضح هذا؟ ولا يقوم بعض كثير الحرقة. لو كان حمام بعيد عنك لما قال عرفا؟ لأن البعد والقرب. لأن البعد والقرب يختلف البعد والقرب يختلف باختلاف الناس. لو جيت رجل من أهل البادية وقلت اذهب فأت لي بماء، اذهب اجيب بعد الساعة. لو جيت من أهل الحاضرة في نفس المكان وقلت اذهب اجيب بماء، فين المكان؟ ما جيك إلا بعد يومين. لا أريد الماء ولا أصل إليك إلا بعد كذا من الساعات. يستبعد ويستطيع تلك المسافة. فلما كان البعد والقرب يختلف باختلاف الناس، قال إذا كان الحمام بعيد عرفا، ما قال 5 أمتار ولا 10 أمتار ولا مسافة كذا، جعلها العرف. ما كان العرف يقصد أن هذا بعيد فلك أن تصلي إليه، إذا كان قريبا لا تصح الصلاة إليه إلا إذا كان هناك شبهة. نعم يا أخي. وعنه لا يكفي حائط المسجد، جزم به جماعة لكراهة السلف، الصلاة في مسجد في قبلته حش. لو كان حشا أصل حش الحجر الملتقط، واستمر هذا ثم نقل من ذلك إلى المكان المعد لقضاء الحاجة ولو لم يكن هناك نقل ملتقط. فقال إذا كان هناك مرحاض أمام المسجد لا تصلي إليه، ولا تظن أن جدار المسجد حائل، قل لا، جدار المسجد ليس بحائل. قال لأن الصحابة كرهوا الصلاة في مسجد قبلته فيه حش. واضح هذا؟ فقال السلف عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. نعم. التحريم لا بد يكون نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما لم يكن هناك نص فإنما استنتاج كرهوه، يعني من رأى في نزاهة قال كراهة التنزيه وصح الصلاة إليه، ومن رأى أنه محرم بس ما يجري يقول أنه محرم. السلف كان عنده أدب، فإن لم يأتي نص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتحريم وإنما أخذ استنباطا قال كرهوا ذلك. يرد عن الصحابة والتابعين هذا استعمالهم للشيء الذي لم يرد فيه قطعه، فقلت مكروه الصلاة مكروه يعني فيها محرمة، يعني غالبا يعمل فيها أنها محرمة، يعني يعاد الصلاة من أجلها. نعم. وتأول ابن عقيل النص على سراية النجاسة تحت مقام المصلى واستحسنه صاحب التقديس. يقول ابن عقيل أحد أذكياء العالم من الحنابلة، يقول العلة النهي عن الصلاة إلى الحش إذا كان قبلة، بل لأن الحش نجاسته تسري إلى تحت أقدام المصلي، كما أن ما صليت على نجاسة. استحسنه فلان من الفقهاء، استحسن هذا التعليق فلان. نعم. وعنه لا يصلي إلى ذلك وقارعة الطريق، فإن فعل فقال أبو بكر في الإعادة قولان، والصحيح أن الإعادة على الجميع قاله ابن تميم وغيره، واختار أبو بكر خلافه. قال القاضي يقاس على ذلك سائر مواضع النهي إلا الكعبة وفيه نظر، لأن النهي يقاس على ذلك اسم الإشارة يعود على أي شيء؟ ليه؟ الصلاة إليها، ثم الصلاة إلى الحش لا تصح، إلى المقبرة لا تصح، قال يقاس عليها جميع المواطن المنهي عنه فلا يصلى إليها. لما قال يقاس عليها؟ لأنه ما في نص، النص الوارد وين؟ في المقبرة فقط، والحمام لوجود روايات عن السلف الصالح، وبقية المواطن السبعة غير بيت الله الحرام بالقياس، قتلت ايه؟ بالقياس. نعم. لأن النهي عنده تعبد وشرطه فهم المعنى. قال القاضي أبو يعلى قال يقاس على هذه المواطن، على المقبرة، سائر المواطن. الشارح رحمه الله استبرك على القاضي أبو يعلى، قال كلامه فيه نظر. ايش معنى فيه نظر؟ ما معنى كلامه فيه نظر؟ يعني لا يسلم له، يعني غير مسلم بهذا القياس. ثم ذكر عدم التسليم لهم. قال القاضي مذهبه أن نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه المواطن السبع تعبدا. إيش معنى تعبد؟ لا تعرف العلة، علة غير معروفة، إنما هكذا أمرنا صلى الله عليه وسلم فتمسكنا بذلك. فمن قال أن النهي تعبدا هل يمكنه القياس ولا ما يمكنه؟ ما يمكن القياس. القياس لا يتأتى إلا لمن عرف العلة الجامعة بين الفرع والأصل. فمن قضيت عليه العلة كيف تقيس؟ كيف تقيس يا أخي؟ أنت أول من قلت هذا تعبد، معناته لا نعرف العلة. ثم هنا قلت بالقياس، قلت تناقض ولا ما تناقض؟ يصبح القول فيه تناقضا. فقال هذا يتناقض ما ذهب إليه القاضي أبو يعلى أن الصلاة إلى هذه المواطن إنما هو للتعبد، ومن قال أنها تعبد لا صح أن يقيس، إنما يقيس من عرف العلة في هذه المواطن. فهو ليس ردا على القياس أساسا، لكن رد على القياس أنه صدر من فلان الذي يمنع العلة، لو من غيره كان أجازه. لو كان هذا القياس جاء من غير القاضي أبو يعلى لما كان في اعتراض، إنما جاء من القاضي أبو يعلى، لما أتى من القاضي أبي يعلى منع ذلك القياس. واضح هذا؟ اقرأ. تدريبه ما زال اسمه مما نهي عنه، ما زال اسمه، ما زال اسمه مما نهي عنه زال المنع منه في الأشهر. إذا كان اسم المقبرة انتهت أصبح قصر، ما أصبح مقبرة. هتصلي في القصر ولا ما تصلي فيه؟ صلي. الحمام بدلوه فأصبح حانوتا، أردت أن تصلي فيه، صلي فيه ولا ما تصلي فيه؟ صلي. أصبح ما أصبح حمام. وقارعة الطريق لو عملت منازل صلى فيها ولا ما صلى فيها؟ فهذه المواطن إذا غيرت فزالت اسمها زال أن يصلى فيها، كمسجده صلى الله عليه وسلم كان كانت مقبرة، واشتراها النبي صلى الله عليه وسلم، واشترى ما حولها ووسعها ونبش القبور وزاح العظام وصلاها مثل صلى فيها، فزالت عنها اسم المقبرة أصبح مسجد. نعم. والمصلي في مسجد بني في مقبرة كالمصلي فيها، لأنه لا يخرج بذلك عن أن يكون مقبرة. ذلك المسجد كان مبني على مقبرة ما يصلى فيه، المقبرة كما سواء كانت واحدة أو اثنين أو ثلاثة تسمى مقبرة. ذلك نهى عن بناء المساجد على القبور، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ولعن أصحابه لا صح الصلاة فيها. لكن إن حدث حول المسجد لذلك هذا يعني كثير من العالم الإسلامي مبتلى بذلك، يعني يرون أن إذا كان هناك رجل صالح يبنون على قبره مسجد، هذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم كثير من بلاد العجم رأينا ذلك، هذا ما يصح. فإذن أن هذا لا تجد الصلاة فيه، الإنسان إذا حانت الصلاة يحاول يتعمد أن لا يصلي في مثل هذه المواطن. نعم. لكن إن حدث حول المسجد لم يمنع الصلاة فيه زاد في الشر بغير خلاف، لأنه لم يدفع ما حدث بعده. وكذا إن حدث في قبلته فهو كالمصلي إليها. لو المسجد بني قديما والناس يصلوا فيه، ثم الناس افتتحوا مقبرة في قبلة المسجد، قال هذا ما يصلى فيه، مكان ما صليت إلى المقبرة. نعم. أقرأ. مسألة تصح الصلاة في أرض السباق على الأصح. في أرض السباق تصح الصلاة في أرض السباق على الأصح. إيش معنى السباق؟ جمع صدق. الصدق ما هي؟ هي الأرض التي لا تصلح للزراعة، يوجد أملاح عليها أو زيوت عليها. زيوت ما عن كبح يعني سكب الناس عليها زيتا، فجب تنبع من سكة زيت. مثل هذه الأرض يعني ما تصح الصلاة فيه. قال على الأصح. ما معنى على الأصح؟ يفيد أن هناك في رواية أخرى صحيحة أنه تصح الصلاة فيها. ما وجه المنع من الصلاة على السباق؟ ايش دخل المنع فيه؟ المنش طاهر ولا مطاهر؟ إذا كانت أرض مالحة ما صح الزراعة فيها، ولا أرض إذا الفلاحين لها اسم دلعا اسم مهيمية، إذا كان فيها شيء من الزيوت عليها ما صح الصلاة فيها. لما ذلك؟ العلة فيها يرون أن هذه أماكن سخط، أي أنها مسخوطة، حل عليها غضب الله عز وجل. ما الدليل على أن الأراضي المسقوطة التي حل عليها غضب الله لا تصح الصلاة فيها؟ قال لأن الإمام علي رضي الله عنه مر في أرض الكوفة وهو في العراق على أرض بابل، وحانت الصلاة فأذن المؤذن ثم قال سر لا تصلي هنا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي في أرض بابل لأن فيها صخر. فلما بين علي رضي الله عنه أن الصلاة في أرض بابل منهي عنها لأن أرض فيها صخب، ألحق بعض أهل الفقه كل أرض يظهر عليها علامة غضب. واضح هذا؟ طيب، كون أرض لا تنبت، كون أرض تنبت أو لا تنبت، فكان هذه السباح لا تنبت، تصلح للسكن ولا ما تصلح للسكنة؟ تصلح للسكنة. فما الدليل على أن أرض غضب وسخط؟ لكن هكذا ظن بعض الفقهاء، هكذا رأى. نحن نقرأ ونبين ما قاله أهل العلم. واضح هذا؟ فما تصلح فيها لأنه ألحقها بأرض بابل. العلة لا بد أن تدل، إذا كانت في أصل لا بد أن تدل على فرع. وجدنا أن أهل بابل مسقوط عليه لوجود السحرة فيها، ولأن أرض فيها صخط، لأن السخط تحول من صورة إلى صورة، وأرض مدائن صالح، أرض مسخوطة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقى من مائه، وكذلك أرض قوم لوط، البحيرة دي المعروفة بحر الميت يبتعد الإنسان أن يصلي فيها. السخط واضح، والعلة الدقيقة الموجودة هنا موجودة هنا، لكن إذا كانت أرض صخرة فالعلة الموجودة في الأرض المسخوطة هي موجودة هنا؟ قل لا، هناك فارق كثير كبير جدا، لأن تلك العلة مؤثرة في جميع الصور، لا تصح سكناها ولا الجلوس فيها إلا لحاجة، وبعض الأماكن لا يصح شرب ماء، لكن هذه أرض السباق لك أن تبني فيها، لك أن تغير التربة زي تربة أخرى تزرعها وما إلى ذلك. اقرأ. وفي الرعاية يكره كأرض الخصب، نص عليه لأنه موضع مسقوط عليه، ولا تصح في عجلة سائرة ولا أرجوحة تحرك، لا تصح في عجلة سائرة ولا أرجوحة تحرك، لأنه ليس بمستقر القدمين على الأرض كما لو سجد على الأرجوحة اللي يسموها بالكلام العام مدريها المعلقة يتمرجح فيها الأطفال، لو كانت في ساعة قدر ما يقف المصلي ويسجد عليه، هل يسعى أن يصلي عليها؟ يتجه الخنوة خلنا نصلي عليها. لو في رحى ضخمة كبيرة تدور وراد الإنسان يصلي عليها ويتجه في السجارات نحو القبلة كلما دارت، صح الصلاة عليها؟ ما صح الصلاة. ما العلة بعدم صحة الصلاة على هذه الأشياء؟ لأنها غير مستقرة. طيب، لو صلى إنسان على سرير غير ثابت له شيء، يعني له أجزاء معلقة يسموها سسر يايات، إذا وقف الإنسان عليه تمرجح به علوا وسفلا، هل يصح الصلاة عليه ولا ما صح الصلاة عليه؟ غير مستقر. إذا كانت العلة عدم الاستقرار فهذه العلة موجودة في هذه، ولا بد يكون شيء ثابت. أول حاجة تقرأ. لأنه ليس نعم لا لا الاسفنج الاسفنج يعني يثبت مع الثقة يثبت لكن التراب لا التراب لأنه ليس بمستقر القدمين على الأرض كما لو سجد على بعض أعضاء السجود وترك الباقي معلقا وفيه وجه وقدم في الشرح أنها تصح على العجلة إذا أمكنه ذلك تصح على العجلة إذا أمكنه ذلك قدر ما أمكنه ذلك أن يحول إذا اضطر إلى ذلك هذا لم أمكنه ذلك أنصح أنت على عجلة في مكان يعني عجلة شيء يدور دورته هكذا ولا هكذا اضطر إلى ذلك صح لما اضطر له والمربوط في الهواء اقرأ والمربوط في الهواء يعني لو كان إنسان مخلوق أنا أعوذ بالله من هذه العقوبات وحالة الصلاة كيف يصلي المخلوق يصلي يومي إيماءنا لأن المحارب المحارب هذا إذا قبض عليه وقتل وسرق يصلب فإذا صلب اقتله في أجفرق حيا حتى يموت من حر الشمس والجوع ولا يقتل ويصلب وقال الحنفية وغيره قال لا يترك المخلوق هكذا حتى يموت وبعضهم قال يحل وثاقه ويصلي ثم عاد يربط وبعضهم قال لا إذا حالت الصلاة ومخلوق كيف يصلي ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا على ظهرها وتصح النافلة إذا كان بين يديه شيء منها هذا عند الحنابلة هكذا عند غيرهم لا تجوز الصلاة الفريضة وغيرها عند الحنابلة الفريضة لا تصح داخل الكعبة ولا على ظهرها هذا المشهور من القول المشهور من القول أنه لا تصح الفريضة داخلها ولا عليه لم يثبت منه منه صلى الله عليه وسلم أنه صلى فريضة في داخل الكعبة ولا عليه لكن عدم الثبوت هل يدل على عدم الجواز لا بد أن نأخذ عدم الجواز من دليل آخر كونه لم يفعله صلى الله عليه وسلم لا يدل على أنه غير جائز إنه لو فعله ما في خلاف بين الناس لو فعله ما يصير في خلاف في الجواز عدم لكن لما لم يفعله اختلفوا هل تجوز ولا لا تجوز فعدم الفعل ليس بدليل لذلك ما استدل بعدم الفعل انما استدل بدليل اخر اقرا ولا تصح الفريضه في الكعبه ولا على ظهرها هذا هو المشهور وجزم به اكثر الاصحاب لقوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره معناه ايه جهته فولوا وجوهكم شطره يعني خل الوجه نحو هذا فمن صلى داخل الكعبة كان وجهه شطره ولا بعض شطره بعض شطره قال هذا مخالف للآية الله عز وجل يولي وجهك شطر المسجد الحرام لكن لو دخلت لم تولي وجهك إنما وليت بعضه وتركت بعض خلف ظهر ولما لم يوافق ظاهر الآية منعوا من الصلاة في الفريضة فقيل لهم طيب لما قوله سبحانه وتعالى فولوا وجوهكم شطره شامل عام للفريضة والنافلة فلما خرجتم النافلة عن الفريضة ايش يقولوا أكان جوابهم قال الرسول جوابهم ان النافلة خصصت من الفريضة بأي شيء قال الرسول بفعل صلى الله عليه وسلم نعم يا بسم الله وللخبر والمصلي فيها أو عليها غير مستقبل لجهتها ولأن المصلي فيها أصل الخبر الخبر ما في خبر لا نعرف خبرنا ما أعرف خبر يصح عنه عدم الصلاة في داخل الكعبة فما أدري من وجه الخبر هذا لكن نعلم الخبر أخذه من تركه صلى الله عليه وسلم ذلك لأن فعله صلى الله عليه وسلم وتركه للشيء سنة، الفعل سنة وترك سنة، لكن الترك سنة ليس في كل الأحوال. ترك النبي صلى الله عليه وسلم ركوب السيارة، وترك لباس الأصفر، وترك بعض يعني الأرضية كالعباء، وترك بعض يعني لباس الكذا الكفاف التي لا توجد في المدينة، وترك بعض الأطعمة. ما علمنا أنه أكل زيتون فصلا، فما علمنا أنه أكل خوف ولا أكل تفاح، ترك هذه لما تركها. فما تركه صلى الله عليه وسلم لعدم المقتضى أو وجود مانع لا يستدل به على أنه سنة. ما تركه صلى الله عليه وسلم لعدم المقتضى إنه مو غير موجود، فلا أقرأ منه غير سنة لتركه له صلى الله عليه وسلم، لا، الترك إنما يكون لوجود المقتضى وعدم وجود مانع فرآه صلى الله عليه وسلم لم يفعله يقال هذه سنة. أما إذا لم يوجد في عهده صلى الله عليه وسلم أو تركه لوجود مانع، وجاء إنسان يدخل الحمام قال أنا لا أدخل الحمام لا يجوز، قل ما عدم الجواز؟ قال لأنه لم يفعله صلى الله عليه وسلم. نقول لا يا أخي، لا صح الاستدلال هذا، ليس تركا، ليس لا يعتبر هذا سنة، لأنه تركه لعدم وجود المقتضى. ما كانت في حمامات في عهد صلى الله عليه وسلم المدينة، لم تكن حمامات مبنية في عهده صلى الله عليه وسلم في المدينة، لكن لو وجدت حمامات وتركها صلى الله عليه وسلم ثم لم ينهى عنها، وجد الناس يدخلونها ولم ينهى عنها، لا يقال تركه صلى الله عليه وسلم، إن أقر الناس عليه. لكن لو نهى الناس عليها وتركها وابتعد عنها حتى أنها دمرت، حينئذ يستدل بذلك. فإذا متى يستدل بالترك؟ متى يستدل بتركه صلى الله عليه وسلم على أنه سنة؟ في أي حالة؟ إذا وجد المقتضى وعدم المانع. ضبطنا هذه القاعدة؟ ترى كثير من طلبة العلم يخطئون فيها. نعم يا أخي. ولأن المصلي فيها يستدبر منها ما يصلح أن يكون فتنة مع القدرة. هذه علة ثانية. وذلك يبطل الفرق. هذه علة ثانية. العلة الأولى أنه لم يولي وجهه شطر المسجد، إنما بعض الشطر. والعلة الثانية أنه إذا صلى فيها استدبر بعضها، والمفروض أن لا يستدبر شيئا منه. هاتان العلتان هي التي منعت الحنابلة من عدم صحة الصلاة في داخل الكعبة. نعم. والمصلي عليها ليس مصليا وقد أمر بالصلاة إليها. هذه الصلاة عليها الله أعلم لأن كتابة هذا النص والشرع أن الكعبة سطحها ليس له إيجار، ليس له حواف مانعة متبعة، كان السطح الحافة مع القاع ما كان له شيء متبع، لذلك إذا صليت إليها وصليت التواجد تتجه لأي شيء. هذه حالة. وإذا سجدت اتجاهك على أي شيء على فضائنا، لو كان في حوائل لذلك ينصون، لو كان في حوائل مانعة وصلى على هذه يعني وصلى إلى هذه الحوائل الجارات الموجودة فجاز الصلاة عليها. كراهتهم أو منعهم من الصلاة على الكعبة لما؟ لعدم وجود ساتر جزء من الكعبة المتصل، عرفنا؟ هو لأجل العلو، لأنه صلى على أبي قبيس صلى على قصور عالية لأعلى من الكعبة. العلة فيه مو عشان الارتفاع، العلة فيه لأن التوجه إليها التوجه في السجود والقيام لا يتوجه إلى شيء من الكعبة. معنى وظاهره لا فرق بين أن يسجد على منتهى الكعبة أو يقف عليه أو لا، ذكره ابن أبي هبيرة وصاحب التلخيص وجزم في المحرر وهو ظاهر كلام أحمد أنه إذا وقف على منتهاها بحيث أنه لم يبقى وراءه شيء منها أو قام خارجها وسجد فيها فإنه يصح لأنه استقبله ولم يستكبر منه شيئا، كما لو صلى إلى أحد أركانه. وظاهر كلام الأكثر بخلافه. وعنه يصح وهو ظاهر ما قدمه في الكاف، واختاره الآجري كمن نذر الصلاة فيها. وعنه يصح، هو ثاني عن الإمام أحمد أنه تصح الصلاة عليها وفيها ولو كان قريبا. واضح. ثم قال كمن نذر الصلاة فيها، هذا قياس، وهذا القياس نبينه غدا إن شاء الله تعالى. نستدعي لهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وربنا زدنا علما. الحمد لله رب العالمين.